إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فهذه محاضرة أخرى ضمن شرح منظومة ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه، ونحاول إن شاء الله أننا نكملها ونتمها اليوم بإذن الله جل وعلا. فلذلك يعني صبراً فما بقي إلا القليل. يقول رحمة الله تعالى عليه، ويعني ضمن الإيمان باليوم الآخر، فيقول: وإن رسول الله للخلق شافع، وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، وقل في عذاب القبر حق موضح. فبعد أن بين رحمة الله تعالى عليه معتقد أهل السنة والجماعة في منازل أول منازل الآخرة، وهي فتنة القبر وما تعلق بها من عذاب القبر، ثم ثنى ذلك ببيان معتقدهم في الحوض والميزان، الآن يأتي إلى الشفاعة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فيقول: وإن رسول الله للخلق شافع. إن للتوكيد، رسول الله المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم محمد أشرف الخلق جميعا. وتقدير الكلام: وقل إن رسول الله للخلق شافع. تقدير الكلام وقل، ودائما شرحنا فيما مضى أن مراد الناظم بقل يعني قل بقلبك ومعتقدا ب أو قل بلسانك معتقدا بقلبك وجنانك. للخلق شافع، للخلق المقصود بهم الخلق أجمعين، وفي هذا إشارة إلى الشفاعة العظمى أو الشفاعة الكبرى التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف في أرض المحشر. شافع، هذا إيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه جميع الشفاعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة خاصة أو شفاعات خاصة به، وله شفاعة أو شفاعات يشترك معه بعض الأنبياء والملائكة والشهداء والصالحين. الشفاعة في اللغة تطلق ويراد بها أن تجعل الوتر شفعاً، أن تجعل الوتر شفعا، مثل أن تجعل الواحدة اثنان وتجعل الثلاثة ستة وهكذا، جعل الوتر شفعا، هذا هو التشفيع. ومنه ما نسميه الآن صلاة الشفع والوتر. صلاة الشفع والوتر معناه أن تصلي ركعتين قبل الوتر، ومذهب المالكية رحمة الله تعالى عليهم، وخالفهم بقية المذاهب في اشتراط الشفع قبل الوتر. أما اصطلاحا الشفاعة اصطلاحا هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وقد جاء في الأثر اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، بمعنى الإنسان إذا استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، إذا استطاع أن يتوسط له لجلب منفعة أو دفع مضرة فإنه يؤجر على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل المحشر أو يشفع للخلائق يوم القيامة بجلب النفع ودفع الضر. جلب النفع مثل ماذا؟ دخول الجنة، وأيضا إقامة الحساب في أرض المحشر. ودفع الضر مثل أن يشفع لمن استحق دخول النار من أهل الكبائر والذنوب أن لا يدخلها، وأيضا من دخل النار أن يخرج منها، هذا أيضا من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عذاب القبر، أي آمن وصدق بعذاب القبر وفتنته، وقد تقدم ومضى الكلام عن فتنة القبر وعذابه. والقبر معروف، مفرد جمعه قبور وأقبر، وكما قال الشاعر: وقبر حرب مكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. هذا القبر هو ماذا؟ الذي أكرم الله عز وجل به بني آدم حينما جعل لهم من الأرض مأوى تحفظ فيه أجسادهم، وهذا تكريم، ولقد كرمنا بني آدم. ولذلك جاء في قصة هابيل وقابيل أن الله عز وجل بين له كيف يواري سوءة أخيه، فالقبور هذه تأوي أو تواري السوءات. ولو جعل الله عز وجل أو لو لم يجعل هذه القبور لنتنت جثث الناس وتعفنت وتأذى منها الخلائق وانكشفت فيها العورات وأكلتها الهوام والسباع، ولكن الله عز وجل من رحمته أن آوى هذه الأجساد وحفظها في قرار مكين في جوف الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، كما قال الله عز وجل: ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، أي جعل القبر. حق موضح، أي أن الإيمان بالشفاعة وبعذاب القبر هو حق موضح واضح جلي قد جاءت به نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. هذا البيت تضمن مسألتين: المسألة الأولى المتعلقة بالشفاعة ومراتبها، طبعا الكلام عن عذاب القبر يعني قد تقدم في فتنة القبر حينما تكلمنا عن منكر ونكير. المسألة الأولى مراتب الشفاعة وأقسامها، مراتب الشفاعة وأقسامها، نقصد الشفاعة في يوم القيامة وليس الشفاعة في الدنيا. الشفاعة نوعان: شفاعة منفية نفاها الله عز وجل ولم يأذن بها، والنوع الثاني شفاعة مثبتة، بمعنى أن الله عز وجل أقرها وأثبتها. أما الشفاعة المنفية وهي التي تطلب من غير الله عز وجل، تطلب من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم طلبوا من أوليائهم الذين يعبدونهم أو كانوا يعبدونهم من دون الله عز وجل أن يشفعوا لهم، فطلبوا الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. أما النوع الثاني من الشفاعة يوم القيامة هي الشفاعة المثبتة، وهي التي تطلب بادئا من الله جل وعلا، تطلب من الله جل وعلا، وهي ما توفرت فيها ثلاثة شروط. يعني الله عز وجل يوم القيامة من رحمته ومن كرمه وجوده أن يفتح باب الشفاعات، وهذا من رحمة الله عز وجل التي ادخرها لعباده إلى يوم القيامة. فإن الله لما خلق الرحمة جعلها 100 نوع، أنزل في هذه الدنيا رحمة واحدة، وادخر لعباده يوم القيامة 99 رحمة، فالشفاعة من جملة رحمة الله جل وعلا. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، إذن الله للشافع أن يشفع. لا يستطيع أحد يوم القيامة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أن يشفع إلا إذا أذن الله عز وجل، أعطاه الإذن بالشفاعة، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا بد من إذن الله جل وعلا. الشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن الشافع، أن يرضى الله عز وجل عن الشافع. ليس كل أحد يستطيع أن يشفع، لن يشفع إلا المقربون المصطفون الأخيار من الملائكة والأنبياء والشهداء والصالحين، هؤلاء الذين يشفعون في الخلائق يوم القيامة، كما قال عز وجل: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشرط الثالث الرضا عن المشفوع، الرضا عن المشفوع. فلا بد أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع، وهو الذي سوف تكون الشفاعة فيه. لذلك قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لذلك الكفار محجوبون يوم القيامة عن الشفاعة، الكفار محجوبون يوم القيامة عن الشفاعة، اللهم إلا ما كان من عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فإنه ينتفع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها شفاعة قاصرة، ليس الشفاعة التي تخرجه من النار، ولكن شفاعة تخفف عنه العذاب يوم القيامة. وهذا ليس فيه تعارض مع قول الله عز وجل في الكافرين: لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فالمقصود لا تنفعهم في الإخراج من النار، وإنما قد ينتفع كأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس الشفاعة التي تخرجه من النار. الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله عز وجل وأذن بها لخلقه أو الأصفياء من خلقه تنقسم إلى قسمين. الشفاعة نعم هو قد يتضمنه، ولكن التفصيل في مثل هذه الحالة هو الأولى، لأن هذا الأمر قد لا يفهمه كل أحد، أن الرضا يتضمن الإذن أو داخل في الإذن، ولكن الرضا زائد عن الإذن. الإذن شيء والرضا ماذا؟ شيء آخر، وإن كان جزء منه. نعم نعم، ولكن الإذن نعم، الإذن إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم وإذن الله عز وجل لنبيه يوم القيامة في أرض المحشر هذا إذن عام، اشفع تشفع، ولكن لغيره ليس إذنا عاما وإنما إذن خاص، مثل الشهيد فإنه يشفع في 70 من أهل بيته، 70 لا يستطيع أن يتجاوز هذا الأمر، فهذه لذلك يعني اشترطوا شرطا ثالثا وهو الرضا. الشفاعة المثبتة قلنا تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعطيك مدى عظم ومنة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فقد أنقذهم الله عز وجل به من النار، ثم هو صلوات ربي وسلامه عليه يشفع لأمته في أرض المحشر، بل يشفع للخلائق أجمعين. وهذا ما حمله بعضهم في تفسير قوله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فقالوا شفاعته صلى الله عليه وسلم وشفاعته صلى الله عليه وسلم للخلائق مؤمنهم وكافرهم في أرض المحشر هذه من ضمن رحمته العالمين. وهذا أحد التفاسير، وإن كان ابن القيم ذكر غير ذلك من التفاسير، ليس هذا موطنها. أول هذه الشفاعات وأعظمها، لذلك تسمى الشفاعة العظمى أو الشفاعة الكبرى، هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق جميعا في أرض المحشر. فلما يقف الناس يوم القيامة ويخرجون من قبورهم، فإنهم يقفون في أرض جرداء تدنو الشمس من الخلائق، ويأخذ الناس الكرب مأخذا عظيما في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيضج الناس من هذا الموقف، فيسألون يعني فيما بينهم أن يلتجوا إلى الله عز وجل بشفاعة الشافعين، وهذا من التوسل المشروع. والحديث مشهور، فيذهبون إلى آدم عليه السلام، ثم يذهبون إلى نوح، وهكذا ينتقلون من نبي إلى آخر، وكل واحد يقول نفسي نفسي، ويذكر خطيئة له. فلما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ربي وسلامه عليه ينبري لها، فيسجد لله عز وجل سجدة لا يعلم عظمها وطولها إلا الله جل وعلا، ويفتح عليه من المحامد ما الله عز وجل به عليم، ثم يقول الله عز وجل ارفع رأسك اشفع تشفع، فيشفع الله عز وجل فيبدأ الحساب، ثم تمتد شفاعته صلى الله عليه وسلم فيخرج من شاء الله عز وجل من أهل الكبائر من النار. والحديث رواه يعني روايته كثيرة، ومن أشهرها ما جاء في البخاري ومسلم. نص الحديث إن أردتموه أن الله يجمع الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، إلى آخر الحديث، يعني نبي نبي، حتى إذا أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا له فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال فيأتوني، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتونني فأستأذن على ربي، فإذا رأيته وقعت ساجدا، يعني إذا رأى ربه وقع ساجدا، فيدعني ما شاء الله، يعني يدعه في سجوده، ثم يقال لي يرفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا، يعني يضع الله عز وجل له حدا، ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة والرابعة حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، إلا الكفار الأصليين، فصلوات ربي وسلامه عليه. الثانية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة لأهلها، في استفتاح باب الجنة لأهلها، وذلك أن الجنة لا تفتح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، ولا تفتح لغيره، فإذا اصطف وازدحم أهل الجنة عند بابها يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطلب فتح بابها، فإذا عرفه خازن النار الجنة فتح له صلوات ربي وسلامه عليه، فدخلها الناس أفواجا، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. منها أيضا النوع الثالث من الشفاعات الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب كما تقدم معنا. والحديث أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم يوما عمه أبو طالب أو أبا طالب رضي الله عنه، فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار، يعني في مكان مرتفع يغلي منه، تبلغ إلى قدميه يغلي منهما دماغه. القسم الثاني الشفاعة العامة التي تكون لكل من أذن له الله عز وجل يوم القيامة بالشفاعة، يعني ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا، وهذا النوع يشترك أيضا فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره، يعني هذا النوع يدخل النبي صلى الله عليه وسلم معهم في هذه الشفاعات ويتفضل عليهم بالشفاعات الثلاثة التي ذكرناها، منها الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين. الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين كما جاء في سنن الترمذي بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الثاني الشفاعة في رفع درجات المؤمنين يوم القيامة، في رفع درجات المؤمنين يوم القيامة. فالله عز وجل من كرمه يوم القيامة حينما جعل الجنة درجات أنه يرفع بعض أهل الجنة مع قصور أعمالهم إلى بلوغ درجات أعلى وأرفع، وألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذه تكون بدعاء المؤمنين بعضهم لبعض، يعني الإنسان إذا دعا لأخيه المؤمن ربما يبلغ بدعائه هذا ما لا يبلغه بعمله، خصوصا إذا كان الدعاء تؤمن عليه الملائكة. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم لأبي سلمة رضي الله عنه حينما مات أو استشهد، قال: اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين، يعني ارفع درجته في جنات الخلد، واخلفه في عقبه في الغابرين، او كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. الثالث الشفاعة في اقوام قد امروا او قد استحقوا النار بادئا ان لا يدخلوها. الشفاعة في اقوام استحقوا النار بسبب سوء اعمالهم، فبفضل شفاعة الشافعين لا يدخلون النار. ونقصد بالشفاعة ليس معناها أن يقول الإنسان لربه: اللهم شفعني في فلان، لا، الشفاعة تدخل أيضا في الدعاء حينما تدعو لأخيك بظهر الغيب، إنما تشفع له عند ربك. ومنها كانت صلاة الجنازة، صلاة الجنازة هي شفاعة المؤمنين لأخيهم الميت عند ربه. لذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح الحديث المشهور أنه ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يعني هذا الميت لو كان مستحقا للنار بسبب سوء أعماله، فقيام هؤلاء 40 ممن لا يشركون بالله شيئا من الموحدين، فدعاؤهم له تعتبر شفاعة عند رب العالمين تنجيه وتنقذه من النار. وجاء أيضا في حديث آخر رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال ورجاله رجال الصحيح وإن كان في سنده اضطراب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار. أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار. قال: فيقولون: يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ننشدك الشفاعة، يعني هذا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يمر بأقوام قد أمر بهم وصرفوا إلى النار، فإذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد ننشدك الشفاعة، أي اشفع لنا عند ربك. قال: فآمر الملائكة أن يقفوا بهم، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة أن يقفوا بهم. قال: فأنطلقوا وأستأذن على الرب عز وجل فيأذن لي فأسجد فأقول: يا رب قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار. قال: فيقول لي: انطلق فأخرج منهم. قال: فأنطلق وأخرج منهم من شاء أن أخرج. فهذه أيضا دليل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار يوم القيامة أن يدخلها ألا يدخلها، وهي ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، فصلاة الجنازة أيضا أو الجنازة مما يشفع بها على المؤمنين أو في المؤمنين. رابعا شفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين، شفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين كما جاء في الحديث الذي رواه إمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يعني الحديث قدسي، قال: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة، يعني يوم القيامة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، وهنا الشاهد، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. فيخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. وهذه من أعظم الشفاعات يوم القيامة. ثالثا أو خامسا: الأفراط وهم الأطفال. الأفراط وهم الأطفال، يعني من توفي له أطفال لم يبلغوا الحلم، يعني لم يبلغوا سن البلوغ، فإن الله عز وجل سيشفع آباءهم أو يشفعهم في آبائهم في أرض المحشر، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الناس مسلم يتوفى أو يتوفى له ثلاث، وفي رواية اثنين، لم يبلغن الحنث، الحنث يعني الذنب، يعني معناه البلوغ، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. أيضا النوع السادس: الشهداء في سبيل الله. الشهداء في سبيل الله أيضا خصهم الله عز وجل بشفاعة عظيمة، والحديث رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد ست خصال عند الله عز وجل، الحديث المشهور: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج 70 من الحور العين، وأيضا ماذا؟ يشفع في 70 من أهل بيته، يشفع في 70 من أهل بيته أو من أقاربه. هذه الشفاعات العامة. المسألة الثانية: المنحرفون في باب الشفاعة. الآن بينا معتقد أهل السنة والجماعة في باب الشفاعة، بأن الله عز وجل يفتح باب الشفاعة يوم القيامة بشروط ثلاث: الرضا عن المشفوع وإذن الله عز وجل، وعن الشافع وإذن الله عز وجل للشافع، هذه ثلاث. ولكن قد انحرف في باب الشفاعة بعض الطوائف، رأس هذه الطوائف النصارى والمشركون وغلاة الصوفية وغيرهم، الذين جعلوا بسبب تقديسهم للأشخاص فاعتقدوا أن يعني صرفهم لأنواع المحبة والعبادة لهم في الدنيا ستكون سببا في شفاعة هؤلاء لهم يوم القيامة. فالصوفية وغيرهم والنصارى وغيرهم قد اعتقدوا أن بسبب محبتهم وصرفهم بعض أنواع العبادة واستغاثتهم بالأولياء والصالحين في الدنيا سيكون المثل ماذا؟ يوم القيامة. الثاني: المعتزلة والخوارج. هؤلاء أيضا أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر، أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر جريا على أصلهم أنه ماذا؟ أن أهل الكبائر خالدون مخلدون في النار، لا تنفعهم شفاعة أبدا، ولذلك أنكروا الشفاعة، وهي إخراج أهل الكبائر من النار يوم القيامة أو عدم دخولها أصلا، لأن أعظم الشفاعات إنما تكون ماذا؟ للمؤمنين، اللهم إلا ما كان من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وأيضا الشفاعة لبدء الحساب يوم المحشر. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: بعد أن هينا باب الإيمان باليوم الآخر، ندخل في باب ما يسمى بالأسماء والأحكام. هذا الباب يسمى باب الأسماء والأحكام، أو بعضهم يقول باب الألقاب والأحكام. يقول رحمة الله تعالى عليه: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لما يهواه يردي ويفضح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح ألا إنما المرجي بالدين يمزح. فهذا ما يسمى باب الأسماء والألقاب. لماذا باب الأسماء والألقاب؟ لأن الأسماء والألقاب في والأحكام لأن الأسماء والألقاب في شرعنا لها دلالات ليست ألقاب مجردة. فأنت عندما تقول فلان مؤمن يترتب على ذلك أحكام، وعندما تقول فلان كافر يترتب على ذلك أحكام في الدنيا وفي الآخرة، وعندما تقول فلان فاسق يترتب على ذلك أحكام، وعندما تقول فلان مبتدع يترتب على ذلك أحكام. فباب الأسماء والأحكام مترابطة بعضها على في بعض، ولذلك عظم الله عز وجل شأنها، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها، وعظم سلف الأمة أيضا شأنها، لأن المسألة ليست مسألة لقب أو اسم فقط، وإنما أحكام تترتب على ذلك. ومن هنا جاء خطر باب الأسماء والأحكام، أفرد له المؤلف ثلاث أبيات متتاليات. قال رحمة الله تعالى عليه: ولا تكفرن، لا هنا الناهية، لا الناهية يعني ينهى عن تكفير المسلم. قال: ولا تكفرن، أي لا تعتقد كفر المسلمين من أهل القبلة وأهل الصلاة، لا تعتقد بلسانك ولا تنطق به بقلبك ولا تنطق به بلسانك. فإن الرجل كما جاء في الحديث الصحيح إذا قال لأخيه يا كافر فقد باء بهم بها أحدهما. ثم قال: أهل الصلاة، إشارة إلى ما يعتقده رحمة الله تعالى عليه وقول كثير من السلف واختيار الحنابلة أن تارك الصلاة كافر، أن تارك الصلاة كافر. والمسألة فيها خلاف بين الحنابلة وبين غيرهم، هل تارك الصلاة الذي لم يستحل تركها هل هو كافر أم لا؟ الحنابلة يقولون من ترك الصلاة سواء كان تهاونا أو استحلالا أو غير ذلك فهو كافر، ولهم أدلة قوية في هذا الباب. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فهو كافر، وغير ذلك من الأحاديث والنصوص. أما غيرهم وجمهور أهل العلم قالوا بأن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا استحلها بقلبه، يعني استحل كفرها. والمسألة فيها خلاف، كل يأخذ بما يعتقده. قال: وإن عصوا، يعني لا تعتقد ولا تقل أن فلانا من أهل القبلة من أهل الصلاة كافر وإن عصى، وإن ارتكب الذنوب صغيرها وكبيرها، اللهم إلا العصيان الذي يسلب الإيمان، إلا العصيان الذي يسلب الإيمان مثل الكفر الصراح الشرك، فهذا ماذا؟ يكفر الرجل به، يكفر الرجل به. طبعا ليس كفرا عينيا، يعني لا تقول كافر إلا إذا اجتمعت الشروط، ولكن تعتقد أن من فعل هذا الأمر فهو ماذا؟ كافر دون تعيين، مفهوم؟ هذا الفرق بين الكفر المطلق والكفر العيني، الكفر المطلق والكفر العين. طبعا قوله أهل الصلاة هذا دليل ماذا؟ على أن الكافر الأصلي ينبغي ألا يتوقف في تكفيره. الآن لو سألتك هل فرعون كافر، هل تقول لي أنا لا أكفر؟ يعني هذا كما يقال: من شك في كفر الكافر فهو كافر. كيف تشك في كفر فرعون وهامان وغيرهم ممن طغوا في البلاد وعبدوا الأوثان؟ هؤلاء لا يشك في كفرهم، بل لا تشك في أفراد الكفر. فمن مثلا من قال بأن من شك في أن من قال كلام الله عز وجل مخلوق فقد اعتبره كثير من أهل العلم بأنه ماذا؟ يكفر بهذه المقالة. طبعا وهنا لا بد أن ننبه، هذا من حيث العموم، نحن نقول من قال كذا فقد كفر، ولكن زيد وعمر اللي قالوا مثل هذا الكلام لا نكفرهم. لا تأتي وتقول مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأنها أسلمة البخت المائل لا يدخلن الجنة ولا يرحن ريحها. وكان وجاء في رواية فلعنهن فإنهن ملعونات. فلا يأتي إنسان مثل ما أخبرني أحدهم يمشي في الشارع كلما شاء متبرجا يلعنها، هذا لا ينبغي. لماذا؟ لأن هذه أحكام عامة وتطبيقها على أحد الناس هذه يحتاج إلى شروط وانتفاء موانع وغيرها، فالمسألة ليست بهذه السهولة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: فكلهم يعصي، كل ابن آدم خطاء، ما من أحد إلا ويخطئ. فالله عز وجل لم يكتب العصمة لأحد إلا للأنبياء والمرسلين، وعصمة الأنبياء والمرسلين أيضا ليست مطلقة، هم معصومون في البلاغ فيما يبلغون عن رب العالمين، معصومون معصومون في باب الاعتقاد. فلا يمكن للنبي المرسل ماذا أن ينحرف في باب الاعتقاد، معصومون عن الكبائر. أما الصغائر فقول جمهور العلماء أن الأنبياء قد يقعون في صغائر الذنوب، وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية. قال: وذو العرش يصفح، وذو العرش أي صاحب العرش، والمقصود به الله عز وجل، والعرش هو من أعظم مخلوقات الله عز وجل، لا يقدر قدره إلا الله. نعم نعم، يعني هذه ذهب القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه وأبو بكر بن العربي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عصمته مطلقة كبيرها وصغيرها، وإن كان شيخ الإسلام تيمي رحمة الله تعالى عليه في موضعين في الصارم المسلول وفي كتاب آيات اشتبهت على كثير من الناس فلا يعلم الحق فيها إلا القليل أو هكذا سماه، ذهب إلى إمكان وقوع الصغائر من النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الصحيح الذي ينبغي أن نعتقده أن النبي صلى الله عليه وسلم مبرأ ومنزه، لأن هذه المقالة تفتح ماذا الباب على لمز النبي صلى الله عليه وسلم واتهامه، كما يفعل بعض الرويبضة وبعض من لا خلاق لهم حينما يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بقبائح الذنوب حتى من أهل القبلة من المسلمين. لا نتكلم عن الكفار، فيوجد من المسلمين من يتهم النبي صلى الله عليه وسلم باتهامات، وليس هذا هو الباب يعني التفصيل فيها، ولكن يعني هذا القول يخرس جميع الألسنة ويقطع ويغلق الباب دون اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بجرائر الذنوب. نعم. ثم قال: والصفح، نعم، وذو العرش يصفح. الصفح هو العفو والتجاوز عن الزلات، الصفح هو العفو والتجاوز عن الزلات. ولا تعتقد رأي الخوارج، أي لا تعتقد بقلبك، وأيضا لا تقله بلسانك، يعني لا تقول مقالة الخوارج فتكفر مرتكب الكبيرة. قال: ولا تعتقد، أي بقلبك، ولا تقل أيضا بلسانك رأي الخوارج، أي مقالة الخوارج. وعبر هنا بالرأي لأن رأي الخوارج مجرد رأي لا يعضده دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي أهل البدع بأهل الرأي وأهل الأهواء، لأن مقالاتهم واعتقاداتهم وأحكامهم ليست مبنية على الكتاب والسنة، وإنما هي مجرد أهواء وآراء. نعم. والخوارج إنما سموا بذلك لسببين اثنين: السبب الأول لأنهم خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه وقاتلوه، وكفروه وقاتلوه، وأيضا سموا خوارج لأنهم خرجوا عن الدين، خرجوا من السنة إلى البدعة، خرجوا من السنة إلى البدعة، سواء في باب الحاكمية أو في غيرها من الأبواب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف الخوارج قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون يعني يخرجون من الدين. قال شراح هذا الحديث: وهذا من أخطر الوعيد، لأن السهم إذا خرج لن يعود، السهم إذا أخرجته لن يعود. فهذا دليل على أن الخوارج القليل منهم من يرجع إلى جادة السنة إلا من رحم الله عز وجل. مقال فإنه قال مقال لمن يهواه يردي ويفضح، أي هذا مقال شنيع وفظيع. مقال الخوارج وتكفير أهل القبلة ممن ارتكب الكبائر هذا مقال فظيع وشنيع. لمن يهواه، طبعا هذا نفس الشيء، عبر أولا بالرأي وأيضا عبر أي هنا بالهوى، لذلك سموا أهل الأهواء والبدع، لأنهم إذا اشتهوا شيئا ومالت له أنفسهم ماذا؟ اعتقدوه ولم ينظروا إلى نصوص الكتاب والسنة، بل أخطر من ذلك، ذهبوا إلى هذه النصوص فلووا أعناقها حتى توافق مذهبهم الباطل، وقدحوا ماذا في غيرها، وقدحوا في رواتها وغير ذلك مما يعتقدونه. يردي ويفضح، أي يلحق صاحبه بالردى والهلاك، ويفضحه ماذا؟ في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال ولا تكن مرجيا، المرجئة يعني هنا يقصد لا تكن مرجئيا، وقال ولا تكن مرجيا للتسهيل. المرجئة هم الذين يرجئون الأعمال عن النيات والمقاصد وعن الاعتقاد، يرجئون يعني يؤخرون، فإن المرجئة يقولون بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان فأخروها عن الإيمان، لذلك سموا مرجئة. المرجئة على ثلاثة أصناف كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمة الله تعالى عليه وغيره. الصنف الأول هم الذين يقولون أن الإيمان مجرد ما في القلب، الإيمان في القلب، والمصيبة أن هذه المقالة انتشرت في هذا الزمن، حينما تأمر إنسان أو تنهى يقول لك ماذا؟ الصح في القلب، الإيمان في القلب، وهذا قول المرجئة والعياذ بالله، فيقولون أن الإيمان هو مجرد ما في القلب. ثم بعد ذلك يختلفون في يعني حد ما في القلب، هل هو التصديق أو المعرفة وغير ذلك. منهم أيضا من يقول، طبعا هذه المقالة قول الجهمية وغيرهم، منهم من يقول يعني أن الإيمان هو مجرد قول اللسان، مجرد قول اللسان. الصنف الثاني من المرجئة يقولون بأن الإيمان هو قول اللسان، من قال لا إله إلا الله فهو ماذا؟ مؤمن كامل الإيمان، ولذلك حكموا على المنافقين أو أدخلوا المنافقين في زمرة المؤمنين الكاملي الإيمان، وهذا قول الكرامية. الصنف الثالث من المرجئة جعلوا الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان، تصديق القلب وقول اللسان، أما الأعمال فليست داخلة في مسمى الإيمان، وهؤلاء ما يسمون بمرجئة الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وبعض فقهاء الكوفة، فهؤلاء جعلوا الإيمان هو اعتقاد بالقلب، تصديق بالقلب، وقول باللسان، أما الأعمال فليست داخلة في مسمى الإيمان. ثم قال لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، اللعب والمزاح معناه الاستخفاف بشرع الله عز وجل، ولذلك هؤلاء المرجئة يجرئون الناس على المعاصي، يجرئون الناس على المعاصي، فحينما يعلم أو يعتقد الإنسان أنه مهما ارتكب من ذنب من كبائر الذنوب فإن إيمانه وإيمان أبي بكر الصديق سواء، فهذا يحمل الناس على تجرؤ على المعاصي، حتى يقول قائلهم أكثر من المعاصي ما استطعت سبيلا، يعني يدعو الناس أكثر من المعاصي ما استطعت سبيلا إذا كان القدوم يوم القيامة على الواحد الجليل، أو كما قال يعني يقول للناس أذنبوا إيمانكم لن يتأثر، هذا قول المرجئة، وهذا لعب بالدين. نعم أكيد، يعني هذا استهزاء بالدين، حتى يقول أحد السلف سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه يقول إن المرجئة قد جعلوا الدين أرق من الثياب البلسية، وهذه الثياب هي الثياب الرقيقة جدا كانت معروفة في ذلك الوقت. الشاهد المرجئي لم يترك من الدين شيء، جعل الدين ماذا؟ رقيق، إلى درجة أنه يكشف العورات، ولذلك كان يعني مقالة المرجئة أعظم من مقالة الخوارج، لأن المرجئة فيه ماذا؟ هدم للدين، لعب بالدين، وما أكثر ماذا من تشر الإرجاء في هذا الزمن. يعني الإرجاء في هذا الزمن انتشر بشكل فظيع، يعني حتى تلبس به بعض الأفاضل كما تلبس يعني غيرهم من قبلهم كمرجئة الفقهاء وغيرهم. المسألة الأولى، معتقد أهل السنة في مرتكب الكبيرة، لأنه قال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فلا بد أن نبين هذه إشارة إلى معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبائر. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن مرتكب الكبيرة مسلم فاسق، مسلم فاسق لم يخرج بمعصيته من دين الإسلام، لم يخرج بمعصيته بدين الإسلام، وليس هو مؤمن كامل الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، لا يحكمون له بكمال الإيمان مثل المرجئة، ولا يخرجونه ماذا عن ملة الإسلام، فهم يجمعون فيه بين الإيمان وبين الفسق، فهو بإيمانه مؤمن وبمعصيته وكبيرته فاسق، فيجري عليه في الدنيا أحكام المؤمنين وأحكام ماذا؟ الفساق. والمقالات، مقالات أهل العلم في هذا الباب كثيرة، منها قول الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، يعني أهل الصلاة، بذنب ما لم يستحله، بذنب ما لم يستحله. قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يعني هذا احتراز من قول المرجئة وقول الخوارج. ويقول ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية، يقول: إن أهل السنة متفقون، إجماع عند أهل السنة كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية. طيب، ماذا يسمى مرتكب الكبيرة؟ هل يسمى مسلما أم يسمى مؤمنا أم يسمى ماذا؟ ماذا نسميه مرتكب الكبيرة؟ لأن قلنا الأسماء والألقاب والأحكام لها وزن، هل نسميه مسلم أم نسميه مؤمن أم ماذا نسميه؟ العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاث أقوال. قيل بأنه نسميه مسلم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وغيره نفى عنه الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: لا يزني المؤمن حينما يزني وهو مؤمن. قال الله عز وجل: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء خرج جزء من الإيمان من قلوبهم، لذلك انتقلوا من مسمى الإيمان المؤمن إلى مسمى المسلم. هذا القول الأول. القول الثاني، قالوا نسميهم مؤمنين ولكن ناقصي الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. لماذا؟ لأنه نقص من إيمانه، نقص من إيمانه بسبب كفر، بسبب معصيته. المذهب الثالث، قالوا نسميهم مؤمنين، هؤلاء مؤمنون. لماذا؟ لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالبغي وقتال المؤمن كفر، قتال المؤمن أو يعني معصية، المقصود هنا معصية كبيرة، فهو من كبائر الذنوب، ولكن رغم ذلك سماهم الله عز وجل مؤمنين. وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا. شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه جمع بين هذه الأقوال، قال: ولا تعارض بينها، فإنه في هذه الدنيا له أحكام المؤمنين وله أحكام المسلمين، أي ماذا؟ ممن فسقوا، تمام؟ قال: وفي الآخرة ليس لهم ماذا؟ أحكام المؤمنين كاملي الإيمان، لأن المؤمن كامل الإيمان يوم القيامة ينجو نجاة بادئ ذي بدء، أما من ارتكب الكبيرة فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن لا تعارض بين هذه الأقوال. المسألة الثانية: المخالفون لأهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة. الطوائف معروفة التي خالفت في هذا الباب: الطائفة الأولى هم الخوارج، الطائفة الثانية المعتزلة، الطائفة الثالثة هم المرجئة. أما الخوارج فإنهم يعتقدون أن مرتكب الكبيرة كافر، وقد أجمعت على ذلك سائر الطوائف، سائر طوائف الخوارج، سواء كانوا حرورية أو أزارقة أو إباضية أو غيرهم، كلهم يقولون بهذا القول، اللهم إلا فرقة منهم تسمى النجدات، فهذه لا تقول ماذا بكفر مرتكب الكبيرة. طبعا هم يجرون في الدنيا على هم لما يقولون بأن فلان كافر، معناه أنهم يجرون عليه في الدنيا أحكام الكفار، يستحلون دمه. أنت لما تقول فلان كافر معناه أنه حلال الدم، يستحلون دمه، يستحلون عرضه، يستحلون ماذا ماله. فلذلك إذا انتشرت مقالة التكفير في بلاد المسلمين أدت إلى خرابه. أنت لما تعتقد أن فلان كافر معناه ماذا؟ أن زوجته وأبناءه وماله كل ما يملكه ماذا؟ حلال لك، مستباح. وأيضا ماذا تعتقد؟ يجر هذا الاعتقاد أيضا إلى التفرقة بين الرجل وزوجه، لأنه إذا كفر ماذا يفرق بينهما؟ ألا يدفن في مقابر المسلمين، ألا يرث ولده ولا يرثه ولده، وغير ذلك. يعني سوف تجر إلى متاهات لا يعلمها إلا الله عز وجل. وسبب مقالتهم هذه أنهم ظنوا بأن الإيمان كتلة واحدة لا يتبعض ولا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله كالعقد إذا انفرط. هذا هو السبب انحراف الخوارج في باب الإيمان والأسماء والأحكام، ظنوا أن الإيمان كتلة واحدة، إذا ذهب بعض منه ذهب كله. القسم الثاني يعني أو الطائفة الثانية هؤلاء هم المعتزلة. هؤلاء وافقوا الخوارج في الأحكام نعم الأخروية، وخالفوهم في الأسماء والأحكام الدنيوية. وافقوا الخوارج في الأحكام الأخروية وخالفوهم في الأسماء والأحكام الدنيوية. أما من حيث الأسماء فقالوا لا نقول مرتكب الكبيرة مسلم ولا نقول كافر، نقول أنه ماذا معلق بينهما، نسميه فاسق، نسميه ماذا فاسق. لا يقولون مرتكب الكبيرة لا يسمونه مسلم أبدا ولا يسمونه كافر، ولكن يسمونه فاسق، ويعتقدون أنه في مرتبة بين الإسلام وبين الكفر. في الأحكام الدنيوية أيضا يجرون عليه ماذا أحكام الفساق، لا يجرون عليه أحكام المؤمنين، ليس مثل أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة صحيح يجمعون لمرتكب الكبيرة بين أحكام المؤمنين في الدنيا أحكام الفساق. أحكام الفساق أنه إذا ارتكب ماذا ذنبا يوجب حدا ماذا وقيم عليه الحد وغير ذلك. أما هؤلاء يجعلونه ماذا فاسقا وإن تاب وإن رجع إلى ربه، فلا بد أن يهجر ويطرد، والمهم ماذا يحكمون عليه حكما شاملا عاما أنه ماذا فاسق. منزلة بين المنزلتين نعم، يعني لا هو مسلم ولا هو كافر. أما في الآخرة فمآله ماذا إلى الخلود في النار، يعني مصيره في الآخرة هو الكفر وبالتالي الخلود في النار، فاجتمعوا في الحكم الأخروي مع الخوارج. كما يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي يقول: صاحب الكبيرة له اسم بين اسمين وحكم بين حكمين، لا يكون اسمه اسم الكافر ولا اسمه اسم المؤمن، وإنما يسمى فاسقا. هذا يعني مقالة رئيس من رؤساء من رؤوس المعتزلة. وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن، هذه في الدنيا، بل يفرد له حكم ثالث. تمام. الثالث، القسم الثالث، هؤلاء المرجئة قالوا بأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، الزاني ومن يشرب الخمر وغيرهم إيمانهم كإيمان صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سبب مقالتهم أيضا قالوا: كما أن الطاعة لا تنفع الكافر، الكافر هل يمكن أن ينتفع بطاعته؟ لا ينفعه طاعة، كذلك المؤمن لا تضره معصية، فجعلوا الإيمان جزءا واحدا لا يمكن أن ينخرم منه شيء بالأعمال طبعا. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ننتقل الآن إلى باب زيادة الإيمان ونقصانه، وهي فرع عن المسألة الأولى، لأن الخوارج والمعتزلة والمرجئة اعتبروا الإيمان ماذا؟ جزءا لا يتجزأ، لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض، بخلاف أهل السنة والجماعة جعلوا الإيمان شعبا وأقساما، أقوالا وأعمالا واعتقادات، يزيد ماذا وينقص. قال رحمة الله تعالى عليه البيت 29: وقل إنما الإيمان قول ونية، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعة ينمي أو ينمي وفي الوزن يرجح، بطاعة ينمي وفي الوزن يرجح. يقول رحمة الله تعالى عليه: وقل، لا نكرر، قل يعني بقلبك ولسانك، إنما الإيمان قول، يعني أن الإيمان أول ما يبتدئ أو يصرح به المسلم هو ماذا؟ التصريح بإيمان وقر في قلبه. ولذلك القول، قول الإيمان ينقسم إلى قسمين: أصل وفرع. أصل وفرع. الأصل هو الذي يدخل به الإنسان إلى دائرة الإسلام، ويدخل به ماذا؟ إلى عقد هذا الدين، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى ماذا؟ يقولوا لا إله إلا الله. فلا بد من قول الشهادتين. ثانيا، يعني قلنا القول هذا إما أن يكون أصل وإما أن يكون فرع. الفرع إذا قال الإنسان بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هناك من الأعمال التي لا بد أن يتلفظ بها أيضا، مثل ماذا؟ أنواع الذكر، قراءة القرآن، تكبيرة الإحرام، أشياء كثيرة ماذا يشترط فيها؟ القول، صحيح أم لا؟ لذلك أظن أجبنا عن سؤال في أحد الخطب أو قبل الخطب، الكلمات اللي تكون قبل الخطبة، عن اشتراط حركة اللسان أو التلفظ قبل في الصلاة السرية وفي الأذكار التي تكون في الصلاة، وكان جوابنا أنه لا بد الإنسان أن يتلفظ، لأن من يتحدث بقلبه لا يسمى متكلما ولا متلفظا، فلا بد الإنسان ماذا؟ يحرك شفتيه أثناء قراءة القرآن في الصلاة، وأثناء تكبيرة الإحرام، أثناء الذكر، لأن من أطبق على شفتيه ولم يحرك لسانه لا يعتبر ماذا؟ متكلما ولا متلفظا. نعم نعم. ثم قال: ونية، أي ماذا؟ لابد أن يكون هناك اعتقاد صحيح صريح لا شك فيه، ولا ارتياب ماذا؟ بما تلفظ به لسانك، بما تلفظ به لسانك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإن النيات هي مراكب الأعمال، النيات هي مراكب الأعمال، فالعمل ماذا؟ يركب على النية، وهو الذي يحدد وجهته، فما كان لله عز وجل فهو لله، وما كان لغيره ماذا؟ لا ينتفع به العامل أبدا. ولذلك ربما يكون العمل والقول بلا نية، وهذا شأن من؟ المنافقين، سواء كان نفاقا أصليا اعتقاديا أو كان نفاقا ماذا؟ أصغر، مثل الرياء والسمعة وغير ذلك. نعم. وفعل، أي أن الإيمان قول ونية وفعل، فعل الجوارح. نعم. على قول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لما قال وفعل خرج من ذلك من؟ المرجئة، لأن المرجئة يوافقون في الاعتقاد، وبعضهم كمرجئة الفقهاء يوافقون أيضا في القول، أما الفعل هذا يخرج جميع المرجئة بمراتبهم. على قول النبي، النبي مقصود به ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، مصرح، أي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان ماذا؟ قول وعمل ونية. وأن الإيمان ماذا؟ أن العمل يدخل في مسمى الإيمان. أحاديث كثيرة، من أجمع هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى به شعب الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا جمع ماذا؟ مراتب الإيمان الثلاث: القول والاعتقاد والعمل. قول لا إله إلا الله هذا قول باللسان، إماطة الأذى من الطريق هذا ماذا؟ فعل الجوارح، والحياء لأن الحياء مبعثه من القلب وهو عمل القلب، فلذلك ماذا؟ جعل الإيمان كل هذه المراتب. وينقص طورا، أي أن الإيمان ينقص ماذا في بعض الحالات والمرات. بطاعة ينمي، أي أن الإيمان يزيد بالطاعة وينمو ويكثر ويتضاعف بسبب طاعة الرحمن. وفي الوزن يرجح، أي أن هذا الإيمان يرجح يوم القيامة حينما تنصب الموازين وتنشر الدواوين. وقد سبق معنا هذه المسألة، ما الذي يوزن؟ فقلنا إما أن يوزن المؤمن مع إيمانه، أو يوزن العمل، أو يوزن ماذا؟ صحائف الأعمال. المسألة الأولى: حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة: أولا، معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان يعتقدون أن الإيمان اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل ماذا؟ بالجوارح والأركان. هذا هو ماذا؟ إجماع أهل السنة على ذلك. يقول أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمة الله تعالى عليه: ومذهب أهل الحديث، يعني أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يعني اعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد من الثلاثة عن الآخر، لا يجزي واحد من الثلاثة عن الآخر. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. وهذه في شرح السنة للالكائي وغيره تجدون ماذا؟ هذه العبارات تتكرر: الإيمان قول وعمل. هل الإيمان قول وعمل فقط؟ طيب أين النية؟ تجد كثير من السلف يعبرون عن الإيمان بأنه قول ونية، قول وعمل فقط، ولا يذكرون النية. نعم، أيوة أحسنت. ما هو قول القلب؟ هو الاعتقاد، لأن القول ينقسم إلى قسمين: قول اللسان تلفظ، وقول القلب هو التصديق والاعتقاد أيضا. نعم، قل نعم، هذه ذكرناها عدة مرات، أحسنت. أيضا العمل، العمل ينقسم إلى قسمين: عمل الجوارح كالصلاة والصيام وغيرها، وعمل القلب. عمل القلب مثل ماذا؟ الحياء، المحبة، الخوف، الرجاء، هذه كلها من أعمال القلوب. فحينما يقولون قول وني وقول وعمل، إنما يريدون المراتب الثلاث، مثل أقسام التوحيد. بعضهم يقسم إلى ثلاث أقسام: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وبعضهم يجعلها قسمين اثنين: المعرفة ماذا؟ توحيد يسمونه التوحيد الطلبي، وماذا؟ التوحيد الثاني توحيد. ابن القيم رحمه الله يكثر من أقسام التوحيد هذه، يجعل التوحيد قسمان اثنان: الإرادة والطلب، أحسنت، أيوة، والمعرفة وماذا؟ الإثبات، أحسنت. المعرفة والإثبات مع يدخل فيه أي أقسام التوحيد؟ يدخل فيه ماذا؟ الربوبية، الأسماء والصفات وغيرها. والتوحيد قلنا المعرفة والإثبات والتوحيد ماذا؟ الإرادة والطلب. أحسنت. التوحيد الإرادة والطلب هذا يدخل فيه ماذا؟ توحيد الألوهية، حينما تعبد الله عز وجل وتتوجه إلى إله واحد، لذلك سميت توحيد الطلب والإرادة أو الإرادة والقصد، يعني عبارات مترادفة. ثم قال الأمر الثاني، الأدلة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، هذه تقدمت معنا في الحديث الذي شرحناه وهو من أجمع الأحاديث، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، على لا إله إلا الله أو قول لا إله إلا الله. نعم. ثالثا، الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه. قلنا بأن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الأدلة على ذلك متضافرة أيضا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وأما الذين في قلوبهم مرض فيقولون فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرين، كما جاء في خواتم سورة التوبة. فكما أن الإيمان يزيد، فأي شيء يزيد معناه أيضا سوف ينقص، فهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. أيضا منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما قال لا يزني المؤمن حينما يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حينما يسرق وهو مؤمن، هذا معناه أن ماذا؟ إيمان المؤمن ماذا؟ في صعود ونزول، وهذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. أحاديث كثيرة يعني لا نذكرها كلها، يعني منها حديث أيضا حديث أبي سعيد الخدري، وهو يعني حديث مهم في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رؤيا، فرأى بعض الناس يعني قال بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، يعني الثياب، القميص هو ماذا؟ الثوب، وليس القميص معناها يعني القميص هو ما فصل ماذا على الجزء العلوي، هذا يسمى قميص، وليس مثل ما نحن نسمي القميص الثوب. منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الدين. وهذا دليل على كمال دين عمر الخطاب رضي الله عنه. فلذلك الدين ماذا؟ يزيد ماذا؟ وينقص. المسألة الثانية، الفرق المخالفة في باب زيادة الإيمان ونقصانه. المسألة الثانية، الفرق المخالفة في باب زيادة الإيمان ونقصانه. أشهر هذه، نعم، نعم نعم أحسنت. المسألة الثانية، معلش نحن نسارع الوتيرة وربما نقفز بعض الأشياء التي لنا مهمة جدا. المسألة الثانية، الفرق المخالفة في باب الإيمان وزيادته ونقصانه، أعظم هذه وأخطر هذه الفرق هي من؟ المرجئة. أخطرها ماذا؟ المرجئة. فعمدة قول المرجئة في باب الإيمان هو إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، العمل عندهم ماذا؟ لا علاقة له بالإيمان، وقالوا بأن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض، الإيمان كتلة واحدة، فمن صدق بقلبه خلاص كمل إيمانه، أما الأعمال بعد ذلك ماذا؟ تعتبر ماذا؟ زيادات فقط، وإلا أصل الإيمان وكمال الإيمان قد تحصل بمجرد تصديقه. وهؤلاء، ولذلك الإيمان عندهم لا يقبل لا الزيادة ولا النقصان، يستقر عند حد واحد. فافترق المرجئة في ذلك على ثلاثة أقوال، يعني في باب الدخول أو في باب شرط الإيمان. أولا المرجئة المحضة وهم الجهمية، فهؤلاء قالوا بأن الإيمان عندهم هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة بالله عز وجل، والكفر هو الجهل بالله عز وجل. الإيمان هو المعرفة، أن تعرف الله عز وجل. ولذلك مقالتهم هذه تؤدي إلى أن ماذا؟ إبليس من أعظم الناس إيمانا، لأنه من أعرف ماذا؟ المخلوقات بربه. وهذه مقالة غاية النكارة. ثانيا، جمهور الأشاعرة هؤلاء يقولون بأن الإيمان هو تصديق القلب فقط. الإيمان هو التصديق. نعم. طيب، ما الفرق بين المعرفة والتصديق؟ هل هناك فرق بين المعرفة والتصديق؟ أحسنت، قد تعرف الشيء ولا تصدقه. نعم، كما قال الله عز وجل فيه آية تشير نوعا ما إلى هذا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يرغم أنهم ماذا؟ عرفوا ذلك الأمر واستيقنوه، لأن يقين هنا معناه المعرفة التامة، ولكنهم ماذا؟ كفروا به وجحدوا. الشاهد، وقال شيخ الإسلام تيمية الفرق بين الإيمان بين المعرفة والتصديق أن المعرفة تكون ماذا؟ تكون من غير قصد، أنت قد تعرف الشيء ماذا ولا تقصد إليه، بخلاف التصديق فيحتاج ماذا؟ إلى عمل وماذا؟ وقصد. إن الشيء قد تعرفه ماذا؟ ولم تقصد معرفته، بخلاف التصديق يحتاج ماذا؟ إلى نية ويحتاج إلى عمل واختيار. الثالث، المرجئة الكرامية، وقد سبق معنا أنه الإيمان عندهم ماذا؟ قول ماذا؟ هو إقرار اللسان فقط، هو قول اللسان فقط. الماتريدية من فرق المتكلمين قالوا بأن الإيمان تصديق القلب، أما الإقرار باللسان فهو ركن زائد. يعني تلطفوا في العبارة نوعا ما، قالوا بأن الإيمان هو تصديق القلب، أما القول فهو ركن ولكن زائد، زائد ماذا؟ ليس بأصلي. مرجئة الفقهاء قلنا بأن الإيمان عندهم قول باللسان واعتقاد بالقلب، تصديق بالقلب فقط، أما الأعمال فلا تدخل في مسمى الإيمان. ولذلك تساهلوا في مسائل ماذا؟ الأحكام، وفي الكفر والتكفير وغير ذلك. لهم شبهات كثيرة، هذه هل يكفينا الوقت أن نعرض لبعض هذه الشبهات؟ أعطيكم بعض الشبهات التي يعني استند إليها المرجئة في مقالتهم هذه. الشبهة الأولى، قالوا بأن الإيمان في اللغة، إذا فتحت أي قاموس من القواميس تجد بأن الإيمان هو التصديق، أن الإيمان هو التصديق وهو قول القلب. قالوا أن الإيمان لغة وعرفا هو ماذا؟ التصديق وقول القلب، فلا دخل للعمل إذن في مسمى الإيمان. هذا بعض الشبه التي أثاروها. الجواب عن هذه الشبهة يكون من وجهين اثنين. الوجه الأول أننا نقر لكم بأن الإيمان يرادف ماذا؟ التصديق، أن الإيمان يرادف التصديق، ولكن نقول لكم بأن التصديق على نوعين، هناك تصديق بالقلب وهناك تصديق بالعمل، هناك تصديق بالقلب وهناك تصديق بالعمل. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن ماذا؟ تزني وزناها السمع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر الحديث، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن ماذا؟ الأعمال تصدق أيضا. إذن نقول لكم صحيح أن الإيمان في اللغة يرادف التصديق، ولكن تنبهوا، التصديق يكون بالقلب ويكون أيضا بالأعمال. يعني هذه يعني نكتفي بهذا الرد. الشبهة الثانية، يعني اعتمدوا على بعض النصوص التي جاءت بالشهادة بالإيمان لمن قال لا إله إلا الله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا عصموا ماذا دماءهم أموالهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. فقالوا هذا الحديث وغيره تدل دلالة واضحة عندهم أن ماذا؟ أن الأعمال لا دخل لها في مسمى الإيمان. طبعا أيضا الردود على هذه الشبهة من وجوه كثيرة. بعض أهل العلم كسعيد المسيب، سفيان الثوري وغيرهم جنحوا إلى القول بأن هذه النصوص منسوخة، منسوخة لأنها كانت في بداية التشريع، يعني قبل أن تفرض الفرائض. طبعا وهذا ليس بصحيح، لأن بعض هذه الأقوال الأحاديث من رواية بعض الصحابة من الأنصار الذين أسلموا ماذا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعضهم يقول بأن مرادهم بالنسخ هنا ليس النسخ، لأن السلف رحمه الله لما يقولون هذا الشيء منسوخ يريدون به التخصيص، يقولون هذه الآية منسوخة أو هذا الحكم منسوخ، ليس معناه أن النسخ الكلي، معناه ماذا؟ أنه ليس عام وإنما بعض أفراده هي التي نسخت. نعم. أيوة صلى الله عليه وسلم. يعني هذا وإن كان هذا الاستدلال فيه نوع من البعد، هذا دليل، يعني هذا مما استدل به بعض أهل العلم هو تفاضل المؤمنين أو تفاضل مراتبهم في الجنان. قالوا هذا دليل على أن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان، ولولا تفاضلهم في الإيمان لما تفاضلوا في الجنان. ومنه ماذا؟ حديث تالي القرآن، فهذا أيضا من الأدلة، ولكن أقوى منه الأدلة التي يعني بيناها صريحة في زيادة الإيمان. فجاءت الآيات ماذا تثبت زيادة الإيمان، وأي شيء يزيد معناه ماذا ينقص، بدليل أنه كان أنقص منه قبل أن يزيد. الشبهة الثالثة، نعم، ومنهم من قال بأن النصوص هذه من يعني محكمة ولكنها ماذا مقيدة بماذا، يعني جعلوا مثلا من تقييدها أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ليس معناه ماذا القول فقط، وإنما ماذا الاعتقاد والعمل، مثل ما قال وهب بن منبه وأيضا الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، وقد رأى يوما الفرزدق يدفن امرأته فقال له الحسن البصري ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال أعددت له شهادة قول لا إله إلا الله. فقال له يعني لكل مفتاح له أسنان، المفتاح حتى يفتح لا بد له من أسنان، فلا بد أن تكون هذه المقال لا إله إلا الله لها ماذا لها شروطها. ولذلك جعل أهل العلم شروط لا إله إلا الله سبع، تمام. فليس معنى هذا الحديث مجرد القول، ولكن أيضا ينضم إليه العمل. منها الشبهة الثالثة يعني نكتفي بها، حديث الجهنميين أو هكذا يسميه أهل العلم، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فيخرج الله عز وجل من النار من لم يعمل خير قط، وهذه تقدم معنى هذا الحديث، من لم يعمل خير قط. قال العلماء المقصود بمن لم يعمل خيرا قط أن هذا منصرف على ماذا؟ على الأزمنة المتأخرة أو أهل الفترة، يعني أهل الفترة الذين يكونون بين نبيين ولم تبلغهم أية رسالة، أو أنه ماذا؟ ما يكون في آخر، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في علامات الساعة، فإن الناس في آخر الزمان لا يذرون ما الصلاة ولا الزكاة، يرفع كل شيء، فلا تنفعهم إلا ماذا مقالة لا إله إلا الله. وأيضا أجابوا بجواب آخر قالوا بأنه يعني قوله لم يعمل خيرا قط هذا ليس معناه نفي كلي، وإنما معناه أنه ماذا العمل الذي عمله قليل، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته قال ماذا ارجع فصلي فإنك لم تصلي، رغم أنه صلى ولكن هذه الصلاة ماذا ليس لها ميزان. لذلك ماذا مثل واحد يقول لك والله إن لم آكل شيء رغم أنه في الصلاة أكل شوي يعني، ولكن معناها أنه ماذا لم آكل شيء ذي بال. نعم مثل بعض النساء ما رأيت منك خيرا قط، أما أنه مسكين يا ما جاب ويا ما أخذ ويا ما، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرنا العشير، حتى يعني يمثل يعني أحد الخلفاء الراشدين نخرج شوية منها. هذه زوجته اجتهت يعني في يوم من الأيام طلت من قصرها فإذا نسوة ماذا يعملن بالطين، تعرف الطين الإنسان ماذا يصير كله طين ويتخبص وكذا، فاشتهت ماذا أن تعجن الطين مثلهم، وهكذا يعني بعض الناس كل يوم يأكل لحمة مثل الأغنياء فيشتهي أن يأكل ماذا العدس واللوبيا وغيرها. فهذا يعني شأن الإنسان دائما ماذا لا يرضى بواقعه، لذلك كان من أعظم نعيم الجنان أن أهلها ماذا لا يرضون عنها حولا، لا يريدون التحول منها. أما الإنسان في هذه الدنيا لو يعني أسكنته القصور الشاهقة لتمنى ماذا وحن إلى المساكن الأخرى. الشاهد فماذا فعل هذا الخليفة؟ جاب لها ماذا المسك المعجون، يعني مسك بهيئة الطين، ثم بعد ذلك جاب ماذا الحصى على هيئة ماذا اللؤلؤ اللآلئ، ثم قال لها يلا بسم الله اعجني، فبدأت تعجن. المهم دار الزمان دورته، وكان من شأن يعني هذا الأمير ماذا أن حبس وسجن وصارت عليه، فقالت له يوما ما رأيت منك خيرا قط، قال ولا يوم الطين، يعني أقل شيء تذكر يوم الطين يعني. فالشاهد يعني ما رأيت منك خيرا قط رغم أنه فعل من الخير ما فعل. طبعا ليس كل النساء، من النساء إن شاء الله يعني حتى لا نظلمهن حقهن من لا يعني تكفر عشيرها. المسألة الثالثة أو الطائفة الثانية هؤلاء هم الخوارج والمعتزلة يسمون بالوعيدية. هؤلاء الإيمان عندهم قول وعمل ونية. الإيمان عندهم الخوارج والمعتزلة هم يسمون بالوعيدية، الإيمان عندهم قول وعمل ونية. فهؤلاء يعني وافقوا أهل السنة والجماعة ظاهرا، ولكن خالفوهم في مسألتين اثنين. السلف رحمة الله تعالى عليهم أهل السنة والجماعة يعتبرون العمل شاملا عاما كله داخل في مسمى الإيمان، أما الوعيدية من الخوارج المعتزلة عندهم أعمال معينة فقط هي التي تدخل في مسمى الإيمان. أيضا الوعيدية يعتبرون الإيمان جزءا لا يتبعض بخلاف أهل السنة والجماعة، الإيمان عندهم يتجزأ ويتبعض ويزيد وينقص. المسألة الثالثة، نعم معليش أعانكم الله اليوم أن نكملها ونختم. أسباب زيادة الإيمان ونقصانه يعني نسردها سردا. طبعا قلنا أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، من أخص هذه الطاعات معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. أعظم شيء يزيد في إيمان الإنسان أن يعرف ربه، وما قدر الله حق قدره. ولو عرفنا الله عز وجل حق معرفته ماذا لبلغنا من الإيمان مبلغا عظيما، وما نقص إيمان المرء إلا بقدر ماذا نقصان معرفته بربه. ولذلك كان أكمل الناس إيمانا العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. النظر في آيات الله عز وجل الكونية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وغير ذلك. الإنسان إذا نظر في خلق الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فهذه مما يزيد الإنسان إيمانا. لذلك نوصي يعني فيه بعض الأشرطة وكذا التي ماذا تبين إبداع صنع الله عز وجل في الكون، هذه تزيد الإنسان إيمانا ويحرص الإنسان على رؤيتها إذا خلت من المحاذير، هذه مما يزيد الإنسان إيمانا. أيضا كثرة الطاعات، إنسان كلما زاد في طاعاته كلما زاد إيمانه. أيضا ترك المعاصي، كلما ابتعد الإنسان عن المعاصي كلما ازداد إيمانه. أسباب نقصان الإيمان: الجهل بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، أيضا عدم النظر في الآيات الكونية، يعني أضداد ذلك المعاصي، كلما عمل الإنسان معصية كلما نقص إيمانه. أيضا قلة العمل، إنسان إذا يعني قل عمله نقص إيمانه. الدليل على ذلك، حتى لا اليوم أكيد النساء سوف يغضبن عنا، يعني ناقصات عقل ودين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت مثلكن ماذا ناقصات عقل ودين، وإن من نقصان دينها ماذا أنها تترك الصلاة، بخلاف الرجل لا يترك الصلاة أبدا حتى وهو في الجهاد. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم أن إيمانها ينقص، ولذلك المرأة في تلك الأيام تجدها ماذا ليست على نفس الدرجة في الإيمان، سريعة الغضب، كثيرة التذمر. ولذلك كما حرم الله عز وجل الطلاق في الحيض، لماذا؟ لأن المرأة لا تكون سوية. ولذلك بعض الرجال الذين لا يعرفون مثل هذه الأمور لا يطلق إلا ماذا تلك الأيام، وهذا من السفه، وهذا من الطلاق البدعي، وقد اختلف العلماء في إنجازه أو عدمه. ثم قال رحمة الله تعالى عليه، البيت 31، يعني شارفنا على النهاية إن شاء الله، يقول رحمة الله تعالى عليه: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكى وأشرح. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا أو فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا، فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. يقول: ودع، دع يعني أترك وتجنب واحذر، عنك أي غير محتفل غير مكترث، يعني دع ولا تبالي. آراء الرجال جمع رأي، والمقصود بآراء الرجال التي تصادم الكتاب والسنة، آراء المحضة التي لم تبنى على أصل ثابت، يعني لا تبني دينك وعقيدتك على مجرد آراء الرجال. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتفون مقتدون مهتدون. فبعض الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ألا لا يقلدن أحدكم دينه أحدا، إن أحسن أحسن وإن أساء أساء. لبعض الناس يجعل دينه عند فلان، حتى يقول أيضا عبد الله بن مسعود: يا أيها الناس من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فإن الرجل إذا علقت دينك به لو انحرف ماذا ستنحرف معه. فاعرف الحق تعرف رجاله. ولذلك كانت مقالة أهل العلم، وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا. لماذا؟ لأن الإمام أحمد كان يقول: لا تكتبوا عني شيئا، فإني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. ولذلك يندر أن لا تجد للإمام أحمد رواية يوافق بها أحد المذاهب. الإمام أحمد من أكثر المذاهب سعة، له قول يوافق فيه المالكية، وقول يوافق فيه ماذا الحنفية، وقول يوافق فيه الشافعية. من النادر أن لا تجد الإمام أحمد له قول يوافق فيه. فلا تكتب عني، فهذه إذا كان الإمام أحمد فما بالك من هو دونه. لذلك الكثير من الناس يقلد دينه. مرة جاني واحد أحد الشباب يقول: شيخ أنا يعني ديني أخذه عند فلان، وفلان من الأفاضل أعرفهم. وقلت له: لا تفعل. لماذا؟ لأن الحق إنما ماذا دائم لا يزول بزوال الرجال. فإنك إذا علقت دينك بفلان فإنه إذا زال فلان أو انحرف ماذا سوف يزول دينك. لذلك النبي الله عز وجل لم يعلق الدين بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك ماذا بمن هو دونهم. الشاهد ثم قال يعني آراء الرجال وقولهم أيضا، ولا قولهم ماذا المصادمة لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال ودع عنك آراء الرجال وقولهم، يعني قولهم ماذا المصادم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقول رسول الله أي القول الصحيح الثابت، لا تجيب لي حديث رواه كذاب عن كذاب ثم تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، القول الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدين النبي صلى الله عليه وسلم كما قال القائل دين النبي محمد أخبار، نعم مطية الفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث ورأيه فالرأي ليل وأهله فالرأي ليل والحديث نهار. فلا بد الإنسان يتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقول رسول الله أزكى، أزكى يعني أطهر وأنقى وأخلص، وجاء في بعض النسخ أولى، أولى يعني قدمه على غيره، وأشرح يعني أشرح للصدر والفؤاد وأدعى للطمأنينة. فإن الإنسان إذا تمسك بالكتاب والسنة كان ماذا ساكنا مطمئنا ثابتا. لذلك الإمام القيم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما سئل عن السماع، السماع يعني مثل الأناشيد وغير ذلك، فقال الذين دخلوا في السماع ما أسرع ما خرجوا ماذا من الدين. لذلك كثير من الناس تلقاه لما يتوب ثم يأوي إلى المساجد وحلق العلم ويلتزم كذا تلقى ماذا دينه ثابت، بينما الذي يتوب لأنه سمع الأنشود الفلانية وكل أيام أناشيد فأناشيد أي فتنة تأتيه ماذا ينحرف وينقلب على وجهه. فلذلك اتباع الكتاب والسنة تورث الثبات والإطمئنان والسكينة التي لا توجد في غيره. قد يتوب الإنسان بسبب ماذا مقالة مبتدع أو بسبب أسلوب بدعي، ولكن لن يثبت على الدين أمام عواصف الفتن والشبهات. ولا تكو، ويعني أصلها ولا تكن كما قلنا من قوم، وهذا شامل ماذا لأهل البدع بدرجاتهم وأيضا أهل الشهوات، أيضا ينهى أن تكون من هؤلاء. فهؤلاء سواء أهل الشهوات أو الشبهات من حرفوا إلا بسبب بعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تلهو أي ممن يتخذ دينه لهوا ولعبا، الذي يتبع الرأي وآراء الرجال يلعب بالدين، الذي يتخذ دينه يتخذ مصدرا لدينه آراء الرجال والأهواء فهذا لعاب بالدين كما سبق معنا في مقالات المرجئة وغيره. في أهل الحديث، أهل الحديث لهم إطلاقان، إطلاق خاص وإطلاق عام. أما الإطلاق الخاص فهم ماذا رواة الحديث ونقلته، رواة الحديث ونقلته الذين رووا الحديث ونقلوه لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإطلاق العام يرادف ماذا أهل السنة والجماعة، لأنهم ماذا جعلوا السنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو مشكاتهم، فاتبعوا ما فيه من هدى ونور. هذا البيت أو هذين البيتان يعني تضمن مسألة واحدة صغيرة، وهي ذم التعصب لآراء الرجال والقدح في أهل الحديث. ذم التعصب لآراء الرجال يعني أعظم ما يؤدي إلى الابتداع في الدين وإلى الانحراف عن سبيل رب العالمين هو التعصب لآراء الرجال، هو التعصب لآراء الرجال. بل إن شطر الكفر الموضوع في الأرض إنما سببه التعصب لآراء الآباء والأجداد، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني ما جعل ملل الكفر تعرض عن دعوة أنبيائه إلا التعصب لآراء الرجال والآباء والأجداد. نفس الشيء الذي يحجب الإنسان عن الحق وعن السنة هو التعصب لفلان وعلان كائنا من كان. لا تتعصب إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وكتابه وسنته فقط، دون ذلك مهما كان. ليس معنى أنك تتطاول على العلماء، لا، ولكن لا تتعصب. إذا لاح لك الحق في غيرهم أو في غير مقالتهم ماذا فاتبعه، وأعرض عن قوله كائنا من كان. ولو وعى الناس هذا الأصل الأصيل لماذا؟ لقل الكثير من الخلاف بينهم، وقلت الكثير ماذا؟ من البدع التي انتشرت بين الناس. ولذلك كثرت يعني مقالات النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص في الكتاب والسنة في التحذير من التعصب لآراء الرجال. وشيخ الإسلام تيمية عنده يعني كلام، معلش أنقله على طوله ليس بطويل، يقول رحمة الله تعالى عليه: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في المجموع المجلد الثالث صفحة 347، يقول رحمة الله تعالى عليه: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدع والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق كائنا من كان. يعني لا تجعل دين الناس متوقف عند مقالة فلان أو علان أبدا، إنما نتعصب لله ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن وافقت آراء الرجال كلام رب العالمين وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فبها ونعمت، وإلا ماذا؟ لا نبالي بذلك أبدا. نعم نعم. هذا أنت والله تعامل مع هذا يحتاج إلى مش محاضرة ومحاضرتين، لا يعني تكلمت عن قضية التصنيف ما التصنيف، طبعا هذه مسألة فرعية، يعني هذه تدخل ماذا في كل، شفت أصول الاتباع والابتداع، هذه من أعظم ما يرد به على دعاة التصنيف، من أعظم ما يرد عليهم، لأن التعامل مع البدع ومع المبتدع لا بد له ميزان، سواء في الأسماء وفي الأحكام وفي الألقاب في تحديدها. فأما أنك يعني تجعل الأمر هكذا بالتشهي على عواهنه فهذا مما يخرب الدين. أيضا التعصب، نتكلم على قضية التعصب، التعصب لآراء الرجال ومقالاتهم مهما كانوا، فهذا الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى الفرق والاختلاف. نحن نذم الصوفية لأنهم قدسوا الأشخاص، فأتانا من يقدس فلانا وعلان. وفي رسالة يعني من أنفس ما وجدته وأعرف صاحبها، يعني أحد الدكاترة ممن درس في الجامعة الإسلامية، سماها تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي، تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي، رسالة قديمة. فالآن تقديس الأشخاص من أعظم أصول الصوفية وغيرهم. الآن جاءنا من يقدس فلان وعلان، فلان لا يمكن أن يخطئ أبدا، رفع عنه القلم، يعني هذا مستحيل، وقوله يعتبر نص ثابت لا يقبل حتى النسخ، إذا كان نصوص كتاب السنة ينسخ بعضها بعضا، أما قول فلان لا ينسخ أبدا. فالشاهد هربنا من تقديس الصوفية وقعنا في تقديس مثله وشر منه، هربنا من التحزب لأنه تفريق، وقعنا ماذا؟ في تحزب أشد منه وأخطر. فالشاهد أن الدين براء من ذلك، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بريئة من ذلك. طبعا لماذا قال تعصب للرجال ثم قال بعد ذلك القدح في رواة الحديث أهل الحديث؟ لماذا؟ لأنك إذا تأملت أي بدعة من البدع تجد أصحابها يتعصبون لمقالات مؤسسيها، سواء الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة الماتوريدية، كلهم ينتسبون إلى مقالات أشخاص معينين. ثم بعد ذلك لا يعني يقودهم هذا التعصب إلى معادات جميع المقالات التي تخالف رأيهم، ثم يحملهم ذلك إلى القدح ماذا؟ في أهل الحديث وفي رواته. انظر مثلا إلى المعتزلة، شنعوا على أبي هريرة رضي الله عنه مثل أبو ريا وغيره. لماذا؟ لأنه أبو هريرة وغيرهم من الصحابة من حفاظ الحديث قد ماذا؟ ذكروا الكثير من الأحاديث التي تبطل دعواهم، لذلك تجدهم يقدحون في الحديث ويقدحون في رواة الحديث. فما من صاحب بدعة إلا وتجده يعادي أهل السنة والجماعة ويعادي رواتها. ولذلك رابط بين التعصب وبين الطعن في الهجان. آخر بيت الذي نختم به، قال رحمه الله: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. فأنت على خير تبيت وتصبح. إذا هنا أداة لشرط، وما زائدة، إذا أداة شرطية وما زائدة. اعتقدت مأخوذ من العقد، فالإنسان لابد أن يعقد بقلبه على الإيمان الذي وقر في قلبه. فالإيمان لا يقبل ماذا؟ شكا ولا ظنا، فلا بد أن يكون ماذا؟ معقودا عليه. إذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أو قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين ماذا؟ آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لذلك سميت العقيدة لأن الإنسان يعقد عليها، وأيضا سميت العقيدة لأنها ماذا؟ تنضج في القلب. لذلك حين نقول هذه الطبخة معقودة، صح؟ ماذا معقودة؟ معناها ماذا؟ على نار هادئة، يعني مطبوخة ما شاء الله، يعني نعم. الشاهد هذا معناه ماذا؟ الاعتقاد. ثم قال: الدهر أي مدة حياتك. الدهر يطلق ويراد به معنيين. الدهر يطلق ماذا؟ بمعنى السنة، مثل ماذا؟ من صام شهر رمضان واتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر، معناها السنة كلها. ويطلق الدهر ويراد به عمر الإنسان كله. فينبغي الإنسان ماذا؟ أن يثبت على عقيدته حتى يلقى ربه. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتي اليقين. نعم. ثم قال: يا صاحي، معناه يا صاحبي، وهذا يسمى الترخيم، ترخيم في نعم الأسماء. مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائشة، يقول لها يا عائش. نعم. وكما قال الشاعر: أفاطم، يعني فاطمة، مهلا بعد هذا التذلل، وإن أزمعت صرما صرمي فأجملي، يعني هجري فأجملي. أغرك الأخ يضحك، يعني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كان يكثر من ذكر هذه الأبيات، ويقول هذه ماذا؟ مما تبهج يعني القلوب. لذلك لما ذكرنا هذه الأبيات الجميع تبسم يعني. نعم. فأنت، يعني هذه، يعني كل ما تقدم في هذه المنظومة. فأنت أي كائن، هذا جواب الشرط. فأنت أيها المعتقد لما تضمنه نظمي على خير تمسي وتصبح، يعني الخير سوف يحيط بك في صبحك وفي مسائك، في دنياك وفي أخراك. فما من خير يناله الإنسان في الدنيا، وما من شر يصرف عنه، إلا بسبب ماذا؟ كمال إيمانه واعتقاده. كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه ماذا؟ حياة حياة طيبة. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا فيما طفنا به في هذه الأيام مع هذه المنظومة ومع قبل ما قبلها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بالنسبة للمذكرة، طبعا المذكرة يعني سوف آتي بها إن شاء الله بعدما يعني أضمنها بعض الأمور، وسوف يعني تعطى الإخوة يعني تصور ثم توزع لكم. بالنسبة للاختبار أو الامتحان، إن شاء الله سوف نجعل له وقتا ويعلن في حينه، يعني حتى تأخذون المذكرة ويكون يعني تقريبا أسبوع بعدها كذا، وسوف يوضع إعلان يكون للجميع يعني ذكورا وإناثا، وبعد ذلك إن شاء الله يكون الإجازة للمنظومة وأيضا لأصول الاتباع والابتداع. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وهذه الأسئلة أخذها معي وسوف نجيب عنها في أوقات لاحقة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.